بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى في الفصل في المبحث السابع، وهو التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر. المسألة الثالثة: هل الإنسان مسير أم مخير؟ يتردد هذا السؤال كثيرا على الألسنة عند الحديث عن مسألة القدر، وقد أجاب بعض العلماء المعاصرين بأن الإنسان مسير ومخير معا، فهو مسير باعتبار ما قدر الله له من الأمور التي لا اختيار له فيها كالمرض والموت والحوادث التي تصيبه، وهو مخير فيما يفعله باختياره كقيامه وجلوسه ودخوله وخروجه وطاعته ومعصيته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الدقيقة والمشكلة حقيقة في هذا الباب، وهو هذا السؤال الذي يتردد كثيرا عند الحديث عن القدر. وفي الحقيقة أن هذا السؤال يسأل عنه كثيرا، ومن وقت بعيد وأنا أبحث عن كلام محقق لبعض الأئمة المتقدمين فلم أجد شيئا، ثم بحثت كثيرا عند جمع مادة في هذا الكتاب فلم أجد أن هذا السؤال ورد في عصور السلف، بل إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا نجد له أثرا في كلام أهل العلم في الجواب عنه. والذي يظهر والله أعلم أنه مما أحدث بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الإمام ابن القيم، فلم يتحدث عن الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليم، وكتاب متخصص، بل بالبحث عن هذه المفردات في الموسوعات الآن الموسعة لا نجد له أثرا، مما يدل على أن هذا محدث بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وعصر الإمام ابن القيم. وبعد البحث في كلام العلماء الذين يعتد بأقوالهم ويرجع إلى كلامهم، نجد جوابا من بعض العلماء المعاصرين كالشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ونقرأ عليكم جواب أهل العلم عن هذه المسألة، ثم أذكر لكم ما نتج عن البحث والدراسة لهذه المسألة. نعم. قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: الإنسان مسير ومخير معا، فأنت مخير بالنسبة إلى خلقك، فالله خلقك وجعل لك عقلا لتميز به بين الخطأ والصواب، فتختار ما هو أنفع لك، فاختيارك للأصلح والأنفع هو دليل على أنك مخير، فأنت تفعل هذا الشيء باختيارك، وأنت واختيارك بيد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا جواب الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، يقول: إن الإنسان مسير ومخير معا. قال: فأنت مخير بالنسبة إلى خلقك، أي أن الله جعل لك عقلا تميز به، أي خلق لك اختيارا بالعقل، وجعل لك عقلا لتميز به بين الخطأ والصواب، فتختار ما هو أنفع لك، فاختيارك للأصلح والأنفع هو دليل على أنك مخير، فأنت تفعل هذا الشيء باختيارك، وأنت واختيارك بيد الله، فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون. ثم استدل بهذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فمفهوم كلامه أن الإنسان هو مسير ومخير، مخير فيما جعل الله له فيه الاختيار بعقله، فيختار الأصلح ويختار ما له فيه مشيئة من الأعمال، وهو مسير فيما يقدر الله عز وجل عليه من المصائب والأمور التي لا قدرة له عليها. نعم. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الإنسان مسير وميسر ومخير، فهو مسير وميسر بحسب ما مضى من قدر الله، فإن الله قدر وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، وسبق علمه بكل شيء، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فالإنسان ميسر ومسير من هذه الحيثية لما خلق له على ما مضى من قدر الله، لا يخرج عن قدر الله، كما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهو مخير أيضا من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة، فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالمجانين، ولكن الأصل هو العقل، فمن كان عنده العقل فهو مخير، يستطيع أن يعمل الخير والشر. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم هذه إجابة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الإجابة قريبة مما ذكر سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في قول أن الإنسان ميسر مسير وميسر ومخير. ثم ذكر أن العقل هو آلة التخيير، قال: فمن كان له العقل فهو مخير، فمن كان عنده العقل فهو مخير، والذي سلب العقل هذا الذي ليس له اختيار. وأما ما يقدره الله عز وجل عليه من الأمور الأخرى فلا أثر له في ذلك، وإنما هو مسير في هذا. واستدل الشيخ على هذا بقول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. نعم. وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في جواب من سأل هل الإنسان مخير أو مسير: على السائل أن يسأل نفسه: هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسيتبين هل هو مسير أو مخير. ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟ هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. والجواب أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. واسمع إلى قول الله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وإلى قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته تعالى. وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره كالمرض والموت والحوادث، فهي بمحض القدر، وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة، والله الموفق. ثم هذه إجابة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد قدم بين يدي هذه الإجابة بالسؤال السائل: هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ أي أن له اختيار على سؤاله، وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ هذا مثال، هو له اختيار في ذلك، إلى أمثال ذلك من الأسئلة. ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ وهل يصيبه المرض باختياره؟ الشيخ ينبه على أن الأمور التي تقع باختيار العبد له اختيار فيها، اختيار السيارة أو اختيار البيت أو اختيار السفر إلى بلد أو الدراسة في مكان، أو أن يسأل هذا أو هذا، أو أن يسأل هذا السؤال دون السؤال، له اختيار. وأما ما يصيبه من المصائب فيقول إن الإنسان ليس له اختيار في ذلك. ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات المشيئة للعبد. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: فيتبين بهذا أن الإنسان ليس مسلوب الإرادة والمشيئة مطلقا، وهو ما يعبر عنه الناس بأنه مسير، وليست مشيئة الإنسان وإرادته نافذة دائما، وهو ما يعبر عنه بأنه مخير، وإنما له مشيئة واختيار على أفعاله الاختيارية بعد مشيئة الله دون ما قدره الله عليه من المصائب والحوادث مما لا يحصل بمشيئته واختياره، وإن كان هو متسبب فيها. إذن بهذا نستطيع أن نستخلص من كلام العلماء أن الإنسان ليس مسلوب الإرادة، وليس هو يعني مطلق الإرادة. وإجابتهم كانت تدور حول العقل، وأن الله عز وجل جعل لهذا الإنسان عقلا يميز به، فما كان له اختيار فيه عن طريق العقل فيقال أنه مخير فيه، وما ليس له اختيار فيه من المصائب والأمراض والآفات التي تصيبه يقال أنه مسير. وفي الحقيقة أن الإنسان من حيث العموم ليس له الإرادة المطلقة، وليس هو مسلوب المشيئة، هذا مما لا شك فيه، كلام العلماء يتضمن هذا. لكن هنا مسألة مهمة لا بد من التنبيه عليها، وهي مسألة إطلاق هذه الألفاظ، وهل الإنسان يقال أنه مسير مخير؟ هنا موطن البحث، وهنا موطن الدراسة. وكما قررت دائما وأحب لنفسي ولإخواني أن نكون مع محبتنا لعلمائنا، توقيرنا لهم ومعرفة قدرهم وشرفهم ومنزلتهم وما يحقره الإنسان لنفسه أمام هؤلاء العلماء من علو العلم والفضل والشرف والعمل، فإن كل هذا لا يمنع الإنسان من أن ينظر في المسألة بالرجوع إلى الأدلة وإلى تطبيق الأصول التي درسناها وندرسها ليتبين بعد ذلك الحق. وفي هذا المقام أيضا لا ينبغي أن ينقدح في الذهن ولا أن يرد على اللسان كلمة نابية في مقام هؤلاء العلماء، حتى ولو رجح قول بخلاف قولهم، فإن الموفق من وفق للحق مع احترام أهل العلم. وأنا دائما أؤكد على أصلين عظيمين، وهو التجرد للحق واحترام أهل العلم، فتجردنا للحق لا يحملنا على تنقص العلماء أو على الطعن فيهم، بل حتى أن يغمز بعضهم أو أحدهم ولو بكلمة، بل ينبغي لمن وفق لإصابة وإلى ترجيح قول أن يستحضر في نفسه أن هذا من إصابة الصغير في مقابل مقام العلماء والأئمة، فإن الإصابة قد يوفق لها الصغير ومن هو دون صاحب الفضل في العلم. وأيضا توقيرنا للعلماء لا ينبغي أن يحملنا على التقليد الذي لا يكون معه نظر في الأدلة، فإن من أصول أهل السنة أنهم يتبعون الكتاب والسنة، وكلنا نردد قول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر، هذه نقررها تقريرا مطلقا، لكن إذا جاء الترجيح وإذا جاء النظر في المسائل ورجح قول بخلاف قول العالم تجد طائفة من الناس إما لجهل بهذه الأصول وإما لهوى في نفوسهم يكيلون التهم لمن رجح قولا بدعوى أنه يتهم العلماء، وهذه فتنة عظيمة رمي بها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفضل، يعني مع إمامته رمي بأنه يخالف العلماء كما هو معروف في مسألة الطلاق بلفظ واحد، وأيضا أقواله في باب التوسل والاستغاثة وغيرها مما رمي بأنه يخالف العلماء ويتنقصهم، ورمي بهذه التهمة أيضا كثير من العلماء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنه يخالف أقوال الأئمة الأربعة وأنه أتى بدين جديد، وكان العلماء يردون هذا بالإنصاف والعلم والحق والعدل وبيان الحق بالأدلة، ولا يزال العلماء الكبار من هؤلاء العلماء ومن غيرهم يوجهون طلاب العلم إلى النظر في هذه المسائل، ومن هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنا كنا في مجلس معه في إحدى مجالس الالتقاء بالشيخ في التوعية الإسلامية في الحج في مكة، فذكر له أحد السائلين أن نكون في بعد عن كتبنا وعن بحوثنا فتعرض لنا مسألة في الحج ولا نعرف لها جوابا بدليل يرجع إليه، فاستأذن الشيخ أن يفتى بقوله في المسائل التي اجتهد فيها، ولأن له المنزلة العظيمة والبحوث المؤصلة القديمة في الحج وفي غيره، فأجاب الشيخ رحمه الله ووجه جميع الحاضرين وفيهم من صغار طلاب العلم وقال لهم انظروا في المسألة ولا تأخذوا بقولي لعله أن يظهر لكم شيء، رحمه الله. هؤلاء العلماء ما بلغوا هذه المنزلة وما بلغوا هذه المكانة إلا لتجردهم للحق ولتقديمهم الأدلة والنصوص في مقابل اجتهادهم رحمهم الله. ولهذا كل واحد من الأئمة الأربعة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن لم يقلها بلفظها هذه المقالة بلفظها فهو يقررها بالمعنى، فكلهم يقررون الحق. عندما نقدم هذه المقدمة هي دروس لنا في الترجيح بين أقوال أهل العلم وفي النظر في هذه المسائل باعتدال، وهذا لا يعني أيضا الجرأة وهو أن يأتي المتوهم ويتكلم في هذه المسألة بغير أصل وبغير دليل، وإنما بنظر من قرأه من أهل العلم ومن نظر فيه يدرك أن القول في هذه المسألة له حظ من البحث ومن النظر، وإن كان قد يرجح هذا القول أو ذاك، لكن المقصود هو سلوك المسلك الصحيح في هذا الباب. لن نكون على السنة ولن نكون من أهل الاتباع بحق حتى نتجرد للحق وحتى نحفظ السنة بما دلت عليه من الأدلة، ونكون متجردين في بحوثنا في دراستنا، وأيضا لن يتحقق لنا ذلك إلا باحترامنا لعلمائنا. أما الجرأة على أهل العلم تنقص العلماء وأن يظن الظان أنه إذا ظفر بشيء أو وقف على خطأ أو رجح قولا آخر أنه تفضل عليهم أو يظن الظان أنه متنقصا لهم، فأهل السنة بريئون من هذا المسلك. وقد ذكرت هذا الأمر وهذا المنهج في مقدمة كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وهو كتاب موسع وفيه نظر في كثير من المسائل والمشكلة. فذكرت في هذا الكتاب أني أرجح بين أقوال أهل العلم ولا أتنقص أحدا منهم، وأنه لا يتنقص العلماء في الترجيح بين الأقوال إلا جاهل أو صاحب هوى. هذا الكلام مقرر من أكثر من 20 سنة، وأنا ما زلت بحمد الله على هذا الأصل وعلى هذا المنهج، وأسأل الله عز وجل أن يعصمني فيما بقي من العمر من الخطأ والزلل. وهذه المسألة التي سمعنا كلام العلماء فيها، كلامهم هو من كلام العلماء الكبار الذين تكلموا بعلم ورجعوا إلى الأدلة وقرروا ما قرروه، وهم من أهل العلم والنظر، ولكن البحث هنا في إطلاق هذه الألفاظ. فهل يقال إن الإنسان مسير مخير، أم أن هذه هي من الألفاظ المجملة التي ذكر السلف والأئمة أنه لا يلتزم الإجابة بها، وإنما يفصل فيها ثم يعبر عن الحق باللفظ الشرعي الذي دلت عليه النصوص؟ نعم. يقول المؤلف حفظه الله: ولكن ها هنا مسألة مهمة، وهو أن هذا المعنى الذي دلت عليه النصوص الواجب أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية، والقول بأن الإنسان مسير أو مخير لم يأتي في النصوص التعبير بهما عن هذا المعنى فيما أعلم، وإنما جاء في النصوص ذكر الإرادة والمشيئة، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فأثبت الله تعالى للعباد مشيئة وإرادة، ثم بين أنها لا تنفذ ولا تتحقق إلا بإرادته ومشيئته. وموقف السلف من مثل هذه الألفاظ المجملة تجنب إطلاقها نفيا أو إثباتا، ولهذا كره السلف إطلاق لفظ التأثير ولفظ الجبر، وهما في معنى القول بأن الإنسان مخير أو مسير أو مقاربان لهما. نعم، نقول أن هذه المسألة ترجع إلى أصل، وهو أن الألفاظ المجملة التي لم يرد في النصوص في الكتاب والسنة ما يدل عليها فإنه لا بد من التفصيل فيها، كما هو المنهج في الألفاظ المجملة مثل الجهة والجسم والحيز والحد، فهذه قد تطلق ويكون لها معنى صحيح، ولكن السلف أمسكوا عن إطلاقها، ثم يفصل في المعنى فيقال: ما الذي تريد بالجهة؟ ما الذي تريد بالحد؟ ما الذي تريد بالجسم؟ فإذا أراد معنى صحيحا أقر على المعنى ثم وجه للتعبير عنه باللفظ الصحيح، وإن أراد معنى باطلا رد المعنى واللفظ. وكون الإنسان مسير أو مخير لا نجد في النصوص أن الإنسان مسير أو مخير، لا في الأفعال الاختيارية ولا في غيرها، وإنما جاءت النصوص بالتعبير عن أن الإنسان له مشيئة، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد مر معنا في الصفحة 46 في السنة للخلال عن أبي بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول الرجل: إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأنكر الإمام أحمد إطلاق لفظ الجبر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف كرهوا إطلاق لفظ الجبر بالإثبات أو النفي. تلاحظون أن القول بأن الإنسان مسير هو قريب أو موافق لمعنى أنه مجبور، فلا يقال أنه مجبور ولا يقال أنه غير مجبور. وكذلك لفظ مسير هو في معنى هذا، وكذلك المخير فإنه لم يرد في النصوص، وإنما ورد لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإجابة في مثل هذا المقام أن يقال كما قال الإمام أحمد: مسير مخير لا تقول، وإنما قل ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللعبد مشيئة وللرب مشيئة. فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب نفذت، وإذا تخلفت فمشيئة الله نافذة. نقول أيضا من الألفاظ المجملة المقاربة لمسير مخير لفظ التأثير ولفظ الجبر، التأثير والجبر. وهذه المسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل يقال إن الإنسان مؤثر أو مجبور؟ وأنتم تلاحظون أن مجبور قريب من مسير، ومؤثر قريب من مخير. فأجاب شيخ الإسلام هذه الإجابة. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه، كما يقال إن الأب يجبر المرأة على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد، وكما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه: جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها. والجبر ثابت بهذا التفسير. فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. نعم، أكمل ما زال الكلام للشيخ الإسلام. وكذا لفظ التأثير فيه إجمال، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب، والعلة مع المعلول، والشرط مع المشروط. فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه، فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه وعلة ناقصة له. وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له، فتلك علة للفعل وسبب تام. ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث، بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضا، كما يقال إن الأب جبر ابنته على النكاح، أو الأب يجبر المرأة على النكاح. قال: والله عز وجل أعظم من أن يجبر العباد. لما؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو من عظمته قادر أن يشرح صدورهم لما أراد أن يفعلوه دون أن يكون هناك جبر. ولله عز وجل المثل الأعلى، فالحكيم من المخلوقين يستطيع أن يؤثر في أفعال الناس دون أن يكرههم، فيحملهم على ما يريدون بحكمته وبحسن تصرفه. فإذا كان هذا في المخلوقين، فكيف برب العالمين الذي هو أحكم الحاكمين، وهو على كل شيء قدير، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل. ولهذا جاء في الدعاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها، يعني أنه جبر القلوب على ما خلقها عليه، بمعنى أنه جعلها مجبولة ومجبورة على هذا. فقال الشيخ الإسلام: فلما كان لفظ الجبر مجملا، قال: والجبر ثابت بهذا التفسير، يعني بتفسير علي رضي الله عنه، ولكنه لم يرد في النصوص. قال: فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. وأنتم تلاحظون أن مسير أنه في معنى مجبور، لأن المسير الذي ليس له اختيار، والمجبور الذي ليس له اختيار. قال: وكذلك لفظ التأثير هل يقال أن الإنسان مؤثر؟ فيه إجمال، يعني بعد أن ذكر لنا الإجمال في لفظ الجبر ذكر الإجمال في لفظ التأثير، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب، والعلة مع المعلول، والشرط مع المشروط. فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدم عليه فتلك شرط للفعل، يعني القدرة المتقدمة على الفعل شرط، مثل ما قلنا الاستطاعة، الاستطاعة السابقة للفعل وهي سلامة الجوارح، هذه شرط للفعل وسبب من أسبابه وعلة ناقصة له، لأنه لا يكون نافذا إلا بالعلة التامة وهي الاستطاعة المصاحبة. أما القدرة السابقة هي علة ناقصة، مثل ملك الزاد والراحلة للحج، فهي علة ناقصة لا تكون نافذة إلا بالعزيمة، هو مستطيع من جهة الجوارح ومن جهة الزاد والراحلة، لكنه لا يكون مستطيعا إلا بإرادة جازمة على الأمر. وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل وهي التي سبق أن ذكرنا أنها هي الاستطاعة المصاحبة للفعل، فتلك علة للفعل وسبب تام، ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء وحده علة تامة وسبب تام للحوادث. وهذا يدل على أن شيخ الإسلام يقول أنه ليس هناك سبب تام وقدرة مؤثرة تامة إلا من الله عز وجل، فليس في المخلوقين ما يقال أنه علة تامة وسبب مؤثر، بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا مشيئة الله خاصة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا التقرير وهذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام هو في إطلاق لفظ الجبر والتأثير، هل يقال إن الإنسان مجبور أو مؤثر؟ فبين أن في الجبر إجمال وفي التأثير إجمال، وأن الواجب هو العدول عن هذا إلى الألفاظ الشرعية. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: فلفظ مسير هو في معنى مجبور أو قريبا منه. نعم، إن لم نقل أنه موافق فلا أقل عند التنزل أن نقول أنه قريبا منه، أما إنكار أن يكون مسير ليس بموافق لمجبور ولا يقرب منه في المعنى فهذا لا يقول به أحد، فإن لم نقل، وهذا أيضا مما ينبغي أن يراعى في التقرير أن لا تكون هناك مجازفة في القول وإنما يذكر الحق على ما هو عليه، فنقول إن مسير هو في معنى مجبور أو قريبا منه أو قريبا منه في المعنى. نعم. كما أن لفظ مخير مقارب لقول من يقول إن الإنسان مؤثر في فعله، لأن من يقول إن الإنسان مخير يريد أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، وهذا حقيقة القدرة والتأثير. نعم، وكذلك لفظ مخير هو مقارب لمؤثر، فقوله مؤثر هو قريب من هذا المعنى، لأن من يقول إن الإنسان مخير يريد أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، كما يقولون هو مخير يعني يختار ما يشاء، فهو يختار أن يفعل أو لا يفعل، وهذا حقيقة القدرة والتأثير، القدرة والتأثير، لأن المؤثر له اختيار على التأثير في الفعل أو عدم ذلك، فإما أن يفعل أو لا يفعل. نعم. وبهذا يتبين أن العدول عن هذه الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية الواضحة الدلالة على الحق والموافقة للنص والسالمة من الشبه هو الأعدل والأقوم والموافق لطريقة السلف. نعم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن العدول عن هذه الألفاظ هو الأسلم. وعلى كل حال، من قال إن الإنسان له مشيئة ولا تكون مشيئته نافذة إلا بمشيئة الله فهذا لا ينازعه أحد، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ثم لو نظرنا إلى القاعدة العامة في تجنب الألفاظ المجملة نجد أنها متحققة هنا. ثم لو نظرنا إلى إجابة شيخ الإسلام بن تيمية وهو الإمام الذي نرجع إليه عندما تأتي هذه المسائل المشكلة، لا نجد له إجابة عن كون الإنسان مسير ومخير، لكن نجد له إجابة عن ألفاظ هي مقاربة لقول أن الإنسان مسير مخير، وهو القول بأن الإنسان مجبور أو مؤثر، فذكر أن هذه من الألفاظ المجملة التي يجب أن تتجنب لما فيها من الإجمال. نعم. فإن قال قائل: التفريق بين الأعمال الاختيارية كالطاعات والمعاصي والأعمال المقدرة كالأمراض والحوادث، وأن العبد مخير في القسم الأول مسير في القسم الثاني يزول به اللبس، فجوابه أن القول بأن العبد مخير فيما يسمى بالأفعال الاختيارية كالطاعات والمعاصي فليس على إطلاقه، فله مشيئة واختيار فيها، لكن مشيئته ليست مطلقة بل مقيدة بمشيئة الله. وقد أخبر الله عن هذا في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين سبحانه أن مشيئة العبد في الاستقامة وفعل الطاعات ليست نافذة إلا بمشيئته. بعد هذا التقرير قد يرد سؤال هنا، ويقال أن التفريق بين الأعمال الاختيارية كالطاعات والمعاصي والأعمال المقدرة كالأمراض والحوادث، وأن العبد مخير في القسم الأول فله اختيار على الطاعة والمعصية وليس له اختيار على الأعمال المقدرة عليه، فنقول أنه مخير في الأول، ونقول أنه مسير في القسم الثاني، وبذلك يزول اللبس. نقول لا يزال الإجمال في هذه الأقسام. فالجواب أن القول بأن العبد مخير فيما يسمى بالأفعال الاختيارية كالطاعات والمعاصي فليس على إطلاقه. لا نقول أنه مسلوب الاختيار، لكن أيضا لا نقول أنه مخير الاختيار الكامل، فله مشيئة واختيار. ولا نقول ما قالت الجبرية، ولا نقول ما قالت القدرية، فنقول له مشيئة واختيار، وهذا رد لقول الجبرية، لكن مشيئته ليست مطلقة، وهذا رد على القدرية، بل مقيد بمشيئة الله. وقد أخبر الله عن هذا في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. يستقيم على ماذا؟ على أي شيء يستقيم؟ يستقيم على الدين وعلى الطاعة. إذن هنا الآية هي نص في الأفعال الاختيارية: لمن شاء منكم أن يستقيم، وهو أن يفعل الطاعة أو لا يفعل. فقال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن هنا أفعال اختيارية أم غير اختيارية؟ هي من الأفعال التي يقال أنها اختيارية. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي لا يمكن أن تملكوا الاستقامة وتشاءون الاستقامة إلا بمشيئة الله. ومن هنا يتبين أن لا يصلح أن يقال أن الإنسان مخير في فعل الطاعات، فإن هذا لفظ مجمل. فإذا أريد بأنه مخير في الطاعات والمعاصي بمعنى أنه ليس مسلوب الإرادة فهذا حق، وإن أريد بأن له الإرادة الكاملة والقدرة الكاملة على الطاعات فهذا غير صحيح. وإنما نقول هو له مشيئة ولكن بمشيئة الله. ونحن نلاحظ في هذا في أنفسنا، فهل كل من أراد الآن الخروج من بيته إلى المسجد الذي ليس بينه وبينه إلا خطوات يريد أن يصلي يبلغ المسجد؟ قد يحال بين الإنسان وبين أن يصل إلى المسجد، بل لا يكون بينه وبين عتبة المسجد إلا خطوة ثم يأتيه صارف فيصرفه، هذا معروف. وكم من إنسان يعد للسفر ويتخذ العدة الكاملة ثم يأتي له ما يصرفه، إما بصرفه في الإرادة، وإما في بدنه، وإما بعارض يعرض له. هذا دليل على أن الإنسان ليس له المشيئة وليس له الاختيار الكامل حتى على فعل الطاعات، ولهذا نقول له مشيئة، وهذه المشيئة ليست نافذة إلا بمشيئة الله. فنقول له مشيئة بمشيئة الله، وله اختيار بما أقدره الله عز وجل عليه، ولكن نحن نعبر عن الألفاظ الشرعية عن المعاني الشرعية بألفاظ شرعية، فنحن نعدل عن لفظ الاختيار ونعدل عنه إلى لفظ المشيئة، فنقول مخير مسير لا نجد له ذكرا في النصوص، ولكن نجد المشيئة فنقول له مشيئة على الطاعة والمعصية ولكن بتوفيق الله وبمشيئة الله. نعم. وفي الحديث القدسي الطويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: شاهد قوي لفقر العبد لربه، وأنه لا يمكن أن يتحقق له شيء مما أراد إلا بمشيئة الله وإرادته. ومما جاء في هذا الحديث قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم الحديث. فتبين أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار إلا بمشيئة الله، وهذا ظاهر ملموس من الواقع، فليس كل من أراد عملا صالحا يوفق إليه، ولا من أراد عملا سيئا يمكن منه. وعلى هذا فالقول أنه مخير في هذه الأعمال على الإطلاق محل نظر، والصواب أنه مخير فيما شاء الله له. أيضا هذا الحديث وهو قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال، مع أن الله خاطبهم بهداية الإرشاد وقال كلكم ضال. لماذا؟ لأن هدايتهم تستلزم توفيقا من الله عز وجل، ولذا قال فاستهدوني أهدكم. فإذا لا هداية للإنسان، ومعلوم أن أعمال البر هي من الهداية، فهو لا يكون برا تقيا مطيعا لله عز وجل إلا بهداية الله له. ثم أيضا في طعامه وشرابه: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، مع أنهم يعملون ويكتسبون، ومع هذا أخبر أنهم عراة لا يستطيعون أن يستروا عوراتهم إلا بمشيئة الله، وأنهم لا يمكن أن يسدوا جوعهم إلا بمشيئة الله. وهذه داخل الآن في الأعمال الاختيارية، كون الإنسان يكتسب ويحصل المال، كونه يلبس اللباس وله اختيار في أن يلبس هذا اللباس أو غيره، لكن كل هذا بمشيئة الله عز وجل. فنقول أن العبد ليس له مشيئة إلا باختيار الله، ويلمس الإنسان من نفسه أنه ليس كل ما أراد من أعمال الخير يوفق إليه، وليس كل ما أراد من المعاصي كما يحصل لبعض أهل المعاصي من حرصهم على المعاصي لا يوفقون إليها. ولهذا اللصوص والذين ينهبون الأموال وهؤلاء الذين ينتظرون بالأمة الدوائر ويريدون أن يفتكوا بهم يجتهدون الليل والنهار، ولكنهم لا يمكنون من ذلك بتوفيق الله، فدل على أنهم لا اختيار لهم في كل ما يريدون إلا بمشيئة الله عز وجل. وكذلك الأعمال المقدرة عليه من الأمراض والحوادث، فهي وإن كانت مقدرة على العبد من الله إلا أن العبد متسبب فيما يصيبه من المصائب، كما أخبر سبحانه في قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال عز من قائل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير آية الشورى: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام. نعم، ذكرنا فيما مضى أن الأعمال، أعمال البر والطاعات والمعاصي، ظاهر أن الإنسان ليس له الاختيار الكامل فيها، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأنه لا افتداء لأحد إلا بمشيئة الله وبتوفيقه، بل إن الله لم يجعل الهداية للعباد إلا بسؤال الله عز وجل ذلك. قال: فاستهدوني أهدكم فاستطعموني أطعمكم. فإذا ليس لهم توفيق في ذلك إلا بسؤال الله عز وجل وتوفيق الله له. كذلك قد يقول: الأعمال أو المصائب المقدرة، فلو سلمنا أن الإنسان ليس هو مخير في أعمال البر، وإنما هو بمشيئة الله عز وجل كما تقدم. لكن المصائب هل نقول أنه مسير؟ نأتي باستعراض بعض النصوص في هذا. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مصيبة ويقول الله عز وجل بما كسبت أيديكم. إذن العبد هنا لاحظوا أن له أثرا في هذه المصيبة، وأنه استحق هذه المصيبة بكسبه. قال: ويعفو عن كثير، فالكثير من الأمور التي نحن نستحق العقوبة عليها بالمصائب عفى الله عز وجل عن كثير من الذنوب. وما أصابنا من المصائب فهو ببعض ذنوبنا لا بكلها. أيضا يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قلتم أن هذا، أي كيف أصابنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أي منكم ومن جهتكم. قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن العبد له أثر فيما يصيبه من المصائب. يقول الإمام ابن جرير في تفسير آية الشورى: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام. إذن العبد له أثر فيما يصيبه من المصائب. ولهذا إذا قلنا أن الإنسان هو مسير فيما يصيبه من المصائب، فإن هذا قد يمنعه ويحصل له يأس من أن يرفع المصيبة عن نفسه. لكن إذا قيل له أن ما أصابك فمن نفسك، فإنه يراجع نفسه ويتجنب الأسباب التي هي من أسباب المصيبة ومن أسباب المصائب المقدرة، فيكون هذا أدعى لاستقامته. بحيث لو قيل له ما يصيبك من المصائب فهو لا أثر لك فيه وأنت مسير في ذلك لا اختيار لك، لكن لو قيل له ما أصابك من مصيبة فهو من نفسك ومن جهتك ومن عندك، فإن هذا أدعى لاستقامته في أن يراجع نفسه ويبحث عن أسباب تقدير الله عز وجل عليه المصيبة. نعم. وذهب جمع من المفسرين في تفسير آية آل عمران أن قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، إشارة إلى مخالفة الرماة يوم أحد بتركهم الجبل، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه. وقيل إشارة إلى أنهم يوم بدر خيروا بين قتل أسارى بدر وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام، على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسارى. قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله: وعلى هذا فالمعنى قل هو من عند أنفسكم، حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منكم. نعم. أيضا قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، اختلف فيه ما معنى قول الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. قيل إشارة إلى مخالفة الرماة في يوم أحد، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبوا بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إشارة إلى ما حصل يوم بدر عندما خيروا بين قتل الأسرى وبين أخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القادم قدر الأسارة. ولهذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قيل حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارة منكم، أي أنتم الذين اخترتم هذا. قال حيث اخترتم، فلاحظوا تعبير الشيخ في قول حيث اخترتم وقول الله عز وجل هو من عند أنفسكم، فيكون التفسير حيث اخترتم ذلك، فدل على أن الإنسان هنا له نوع اختيار فيما يصيب فيما يصاب به من المصائب، فيما يصاب به من المصائب. فقولوا حيث اخترتم، أي اخترتم هذا الأمر. نعم. فظاهر من هذا أن ما أصابهم كان بسبب اختيارهم ذلك، وهذا التفسير نص في المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. وكذلك في مقابل هذا فإن الإنسان متسبب فيما يقدر الله له من الخير مع رحمة الله به، كما قال تعالى مخبرا عن نوح في دعوته قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. هنا أيضا في مقابل ما يصيب الإنسان من المصائب ما يصيبه من الخير مثل نزول المطر والأرزاق التي ينعم الله عز وجل بها على العباد. فالإنسان له نوع إرادة ومشيئة فيما يصيبه من هذا، وهذا على ما دلت عليه النصوص كما في قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأمور عندما يرزق الإنسان المطر ويرزق البنين ويرزقه الله عز وجل الجنان المثمرة، هذه من الأمور التي يقدرها الله. لكن هنا دلت الآية على أن العبد له عمل وله أثر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا كان بعض السلف إذا جاءه من يشكو حاجته في أمر من الأمور قال له استغفر الله عز وجل، لأن الاستغفار يستجلب به العبد الرزق، يستجلب به العبد الرزق. وهذه المعاني إذا قررت في أن المصائب وما يصيب الإنسان حتى من الخير أن له نوع إرادة وتأثير بمشيئة الله عز وجل، فإن أطاع الله عز وجل يسر الله له الخير، وإن عصى قدر الله عز وجل عليه المصائب، فهو كلما أطاع الله كلما يسر الله عز وجل له الخير والأرزاق. ولا ينبغي أن يستسلم وأن يقول كل ما يصيبني هو بقدر الله، ولا يدرك الحكمة لله عز وجل في أنه يرزق فلانا ويمنع فلانا، بل له حكمة، رزق فلان لأنه بذل السبب وخرج في طلب الرزق واستعان بالله واستغفر وسأل الله وتوكل عليه، فكيف يقال أن هذا كالذي لم يفعل هذه الأسباب؟ بل هذا له بإذن الله إرادة ومشيئة، وهذا من حكمة الله عز وجل. ننظر الآن في أقوال المفسرين في هذا السياق. نعم. قال ابن الجوزي في معنى استغفروا ربكم أي استدعوه، أي استدعوا مغفرته بالتوحيد. استدعوا مغفرته بالتوحيد. مغفرة الله من الذي يستطيع أن ينالها؟ هي مما يختص الله عز وجل به. فعبر ابن الجوزي قال استدعوا مغفرته بالتوحيد، أي إذا وحدت الله فأنتم طلبتم مغفرته. نعم. وقال ومعنى الكلام أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. لاحظوا التفسير هنا أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا والآخرة، يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. كل ما يقدره الله عز وجل لهم من الخير أو ما يصيبهم من المصائب كل هذا بإرادة الله عز وجل وبما بذلوا من الإيمان مع توفيق الله عز وجل لهم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا، فقال ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. أيضا هذا التفسير عن الإمام القرطبي يقول دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. يستنزل، يعني لاحظوا التعبير بيستنزل أي أن الإنسان بفعله كأنه استنزل هذا المطر، وهو بإذن الله عز وجل لكنه بذل السبب. كذلك قول عمر هذا الأثر في أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقيل له ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء، بمجاديح السماء. فجعل الاستغفار بمثابة الشيء الحسي، المجاديح هي التي يدفع بها الماء، وعندما يكون إنسان بالقرب من حائطه أو من بستانه نهر فهو يجدح الماء بالمجاديح حتى يحيل الماء إلى أرضه وإلى بستانه. فعمر رضي الله عنه عبر بالاستغفار وشبهه بالمجاديح، وهذا من أبلغ ما يكون في أن الإنسان بتوفيق الله عز وجل كأنه باستغفاره بيده هذه المجاديح يجدح هذه المياه أو يحيل هذه المياه إلى أرضه. قال بمجاديح السماء وليست بمجاديح الأرض التي يستنزل بها المطر. هذا دليل على أن العبد له بإذن الله عز وجل تأثير فيما يقدر له من الرزق. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال ابن رجب في شرحه: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. نعم، هذا الحديث نص في هذه المسألة: احفظ الله يحفظك. يحفظك يدخل فيه كل ما يقدره الله من الخير وما ييسر إليه من أعمال البر. فبأي شيء؟ هل للعبد أثر في ذلك؟ نعم، بإذن الله، بحفظه لله. احفظ الله يحفظك. فالعبد إذا استقام على طاعة الله عز وجل حفظه الله. وهذا مما يعين كما ذكرت أن الإنسان إذا استحضر هذه الأمور وأن كل ما يقدره الله عز وجل عليه أنه مؤثر فيه بإذن الله عز وجل، فإنه يستقيم على طاعة الله ويعلم أن باستقامته على طاعة الله عز وجل يستجلب الرزق ويستجلب التوفيق، وبمعصيته لله عز وجل يستجلب المصائب والأمور المقدرة عليه من الله. يقول ابن رجب: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله. حفظه الله يعني من حفظ الله فيما يملك، فيما يقدر عليه من الأعمال، حفظه الله مما لا قدرة عليه به، يحفظه في ماله وفي أهله. ولهذا تجد الصالح يحفظ، يحفظ في ماله ويحفظ في أهله، بل يحفظ في دينه ويحفظ في عقله. فتجد الراجل الصالح يموت وهو بعقل كامل، بخلاف من يذهب عقله ويحصل له خرف. فإن الكثير من الصالحين يحفظ يعني في عقله. هذا لا يعني أن بعض الصالحين قد يعرض لهم شيء من هذا، لكن الأكثر في الصالحين أنهم يحفظون حتى في عقولهم. وأنا أذكر يعني رجلا يعني مجنون وهو لا يعقل، فإذا أذن المؤذن يأتي إلى المسجد ويصلي. هذا رأيته بنفسي، لا أحدث عن غيري. إذا أذن المؤذن يتوضأ ويصلي، وأحيانا يقوم ويعظ الناس بعد الصلاة. فإذا خرج على المسجد مجنون لا تدري ما يفعل. فهذا من حفظ. يعني بعض الناس قد يذهب الكثير حتى عقله، يفقد عقله، لكن الله يحفظه في دينه. وفي مقابل هذا تجد بعض من له عقل وإدراك، تجد والعياذ بالله أنه يسب الله، كما يحدث كثير من الإخوة في بعض البلدان. يعني سبحان الله، انظروا إلى خذلان هذا العاقل وإلى توفيق الله لهذا المجنون. هذا والله من العبر في أن الإنسان قد يسلب العقل ومع هذا يحفظه الله في دينه. وإنسان يرزق العقل الذي يعقل به وليس له مصلحة في سب الملك والأمير، بل ضرر عليه في دينه، فكيف بسب رب العالمين؟ ومع هذا يقدم عليه. فهذا مما يدل على الخذلان وعدم التوفيق. والأول مما يدل على توفيق الله عز وجل للعبد. فهذه الأمور مما يعين الإنسان على الاستقامة ولا يبقى الإنسان مستسلما. فتأمل حال هذا المجنون، لنا عبر والله، كيف حفظ هذا الرجل؟ لأن صاحب الاستقامة دين، حفظه الله في دينه. نعم. وقال: وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، والثاني حفظه له في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. نعم، هذا الحفظ ألا يدخل فيه أن الله يقيه من المصالح، من المصائب في أهله وماله ودينه؟ إذن المصائب هذه مقدرة من الله، لكن كيف حفظ هذا ولم يحفظ ذاك؟ هل لأن هذا مسير وهذا مسير؟ كل العباد وأفعالهم بمشيئة الله، لكن هذا بذل سببا فحفظه الله بما بذل من السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وذاك ضيع ولم يحفظ الله عز وجل فلم يحفظه الله. نعم. والمقصود أن العبد متسبب ومستجلب لما يقدره الله له وما يصيبه من خير وشر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في سياق تقرير مذهب السلف في الأفعال الناتجة عن أسباب أفعال المخلوقين أن للمخلوق فيها عملا وإن لم يكن مباشرا لفعلها. قال رحمه الله: فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل، لأن أفعالهم كانت سببا فيها. نعم، لاحظوا هذه الكلمة من شيخ الإسلام، نقول أن العبد مستجرب ومتسبب فيما يقدر الله عز وجل له وما يصيبه من الخير والشر. وشيخ الإسلام هنا يبين أن للعبد أثر وعمل في بعض ما يصيبه، كما يقول: فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل. تبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل، مثل المصائب التي تحدث من أثر عمل العباد. فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل، يقول شيخ الإسلام لهم بها عمل، لأن أفعالهم كانت سببا فيها، لأن أفعالهم كانت سببا فيها. فإذا ما يصيبهم من المصائب شيخ الإسلام يقول لهم فيه عمل، وما يصيبهم من الخير لهم فيه عمل. لما؟ لأن أفعالهم كانت سببا لذلك، كما دلت على ذلك النصوص. وبهذا يظهر أن القول بأن العبد مسير أو مجبور على ذلك مع كونه لم يرد في الشرع بهذا اللفظ، فإن إطلاقه من جهة المعنى محل نظر لكون العبد متسببا بأفعاله المتعلقة بمشيئته في ذلك. نعم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم من البحث، وأن الإنسان أن هذه الألفاظ لم ترد في النصوص، وهذه الورقات يعني كما تلاحظون هي قليلة، لكن البحث في جمعها وفي شتاتها ليس بالشيء السهل، وقد اجتهدت كثيرا في أن أقف على شيء من كلام أهل العلم في نص هذه المسألة فلم أجد إلا ما نقلت، وهذه أقوال أهل العلم المقربة لهذا المعنى، وهي مؤيدة قبل ذلك بالنصوص المفسرة بكلام أهل العلم. ومع هذا فأنا أقول هذه المسألة وما ظهر لي هو الذي أراه وأعتقده، وأن الأولى أن يسلك هذا المسلك في هذا السؤال المحدث، وأهل العلم لهم اجتهادهم ولهم مقامهم في العلم والنظر رحمهم الله، والمعنى الذي قصده العلماء في إطلاقهم واضح في أن الإنسان ليس هو مسلوب الإرادة بالكلية وليس له إرادة جازمة، وهذا مما يتفق عليه أهل السنة ويخالفون فيها القدرية والجبرية. لكن الكلام هنا والبحث في إطلاق هذه الألفاظ، وإلا فالمعنى الذي أراده العلماء بلا شك أنه صحيح، وإنما أرادوا المعنى الصحيح، لكن هذا الإطلاق وهذا اللفظ هو الذي ينبغي العدول عنه إلى اللفظ الشرعي. ونحن نقول كما قال الإمام أحمد: مسير مخير، لا نقول أو لا تقول، وإنما نقول للعبد مشيئة وما يشاء إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا الذي دلت عليه النصوص. وعلى هذا فالسلامة في هذا الباب إن شاء الله هو العدول عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية، وذلك بأن يقال للعبد مشيئة وإرادة على أفعاله، ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم، نحن نستبدل هذا اللفظ بالمشيئة، ولا نقول له مشيئة في أعمال البر وليس له مشيئة فيما يصيبه من المصائب، وإنما نقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد هو متسبب فيما يصيبه وفيما يهديه الله له من أعمال الخير، ولكن بمشيئة الله. وهو متسبب فيما يصيبه من المصائب أو متسبب فيما يقدر الله له من الخير، ولكن ليس له مشيئة في أصل فعله إلا بمشيئة الله. بل لو تأملنا حال العبد في أنه حتى الإرادة وكونه يريد الخير أو يريد عمل البر فهو مفتقر لله عز وجل حتى في أصل النية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فالإنسان محتاج إلى الإرادة، ثم محتاج إلى العزيمة، ثم محتاج إلى أن يمنحه القدرة، ثم محتاج إلى أن يوفقه للعمل. فليس له مشيئة وليس له اختيار إلا بمشيئة الله وبتوفيقه. ولهذا الموفق من وفقه الله، والمخذول من وكل إلى نفسه. فالمقصود أن لفظ المشيئة هو اللفظ الشرعي الذي دلت عليه النصوص، ولكن لا نقول أن للعبد مشيئة نافذة كما تقول القدرية، ولا نقول هو مسلوب المشيئة كما تقول الجبرية، وإنما نقول كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. نقرأ الخاتمة. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: الخاتمة. في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على نعمه الجزيلة وآلائه العظيمة التي من جملتها ما من به من ختام هذا البحث المختصر في باب القدر، حيث اشتمل على مباحث جليلة ومسائل مفيدة في هذا الباب العظيم والأصل الأصيل من أصول الدين. ويمكن إبراز أهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط التالية: الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو نظام التوحيد، فمن حققه كمل توحيده، ومن كذب به نقض توحيده. نعم، هذه كلمات مختصرة، وهي كما تلاحظون متضمنة عبارات كلام أهل العلم في تقرير المسائل. فالإيمان بالقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو نظام التوحيد، كما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن حققه كمل توحيده، ومن كذبه فقد نقض توحيده، أو من حققه كمل توحيده أو كمل توحيده، يصح المعنى كمل يعني هو الذي كمل التوحيد، أو كمل توحيده بتحقيقه للقدر، ومن كذب به نقض توحيده بتكذيبه بالقدر. نعم. القضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء، وهما كلمتان إن اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى، وإن افترقتا في الذكر اجتمعتا في المعنى. نعم، هذا كما تقدم في التلازم بين القضاء والقدر، وأنهما من جنس الكلمات التي يقال فيها العلماء: كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. نعم. القدر سابق للقضاء على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. نعم، أن القدر سابق للقضاء، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ففرق بين المسألة التي يجمع عليها وبين المسألة التي حكى العلماء فيها أن هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص في أن التقدير سابق للقضاء. نعم. تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات القدر، وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف. نعم، واضح. للإيمان بالقدر أربع مراتب لا يصح الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها، وهي: علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها، كتابته لها، مشيئته لها، خلقه لها. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. نعم، هذا كما تقدم بيانه وتوضيحه نقلا عن الإمام ابن القيم في ذكر هذه المراتب. من أهل العلم أيضا من يقسم المراتب، مراتب القدر، إلى مرتبتين: مرتبة العلم ومرتبة الخلق، ثم يجعل مما يدخل في مرتبة العلم الكتابة، ومما يدخل في مرتبة الخلق مرتبة المشيئة، لأن الخلق والإيجاد يستلزم المشيئة، وكذلك العلم هو متضمن الكتابة، فإذا كتب الله إذا علم الله عز وجل ذلك ودلت النصوص على كتابته، فإن الكتابة من علم الله عز وجل السابق بالأشياء قبل وجودها. أهل السنة متفقون على الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خارق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ومتفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، وهم متفقون على أن الله حكيم وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. نعم، هذا في ملخص عقيدة أهل السنة في القدر، أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي أن الله عز وجل له المشيئة النافذة في العباد، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. وهذا في مقابل عقيدة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لهم. فأهل السنة متفقون على أن الله خالق للذوات وللأعمال، ومتفقون، وهذا كله تقرير في باب القدر، كما أنهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، أي أنهم يؤمنون بالشرع مع إيمانهم بالقدر. وأيضا لا يرون الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، أي لا حجة له في القدر أن يقول قدر الله علي فعل المعصية، أو قدر الله علي أن أترك الطاعة، بل لله عز وجل الحجة البالغة كما قال. وهم متفقون أيضا على أن الله حكيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهذا في مقابل قول الأبليسية الذين يعارضون بين القدر والشرع. فأهل السنة متفقون على أن الله حكيم فيما قدر وكون، وأنه رحيم فيما أمر به وشرع، فهو حكيم رحيم أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه لا تعارض بين القدر والشرع. نعم. أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية، وهم الذين كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره ونهيه، مشركية، وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي، إبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكنهم جعلوا هذا متعارضا متناقضا وطعنوا في حكمة الرب وعدله. نعم، هذا كما تقدم في الطوائف التي خاضت في القدر، وهم المجوسية، وهم الذين كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره ونهيه، وهم القدرية المعتزلة، ومشركية، وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي، وهم الجبرية، وقال بقولهم الجهمية على هذه المقالة، فينسب الجهمية إلى الجبر فيقال الجهمية الجبرية، كما يقال المعتزلة القدرية، والإبليسية، وهم الذين عارضوا بين الأمرين، أقروا بالقدر والشرع وعارضوا بينهما وجعلوا ذلك متناقضا. نعم. أفعال العباد تنقسم قسمين: اضطرارية كحركة المرتعش والعروق النابضة، واختيارية مثل أعمال البر والمعاصي. نعم، هذا في بيان أعمال العباد، وأنها منقسمة إلى اضطرارية كحركة المرتعش والعروق النابضة، واختيارية وهي ما يفعله الإنسان من أعمال البر، وهذه الأعمال هي التي له فيها اختيار بمشيئة الله عز وجل. نعم. اختلف الناس في الأفعال الاختيارية على 4 أقوال: القول الأول قول القدرية، وبه قالت المعتزلة، قالوا إن العبد قادر على فعل نفسه وله فيه المشيئة الكاملة والقدرة التامة، والعباد خالقون لأفعالهم وليست مخلوقة لله. نعم، هذا القول الأول هو قول القدرية كما تقدم، وقيل إنما سموا قدرية لقولهم بقدرة العبد على عمله، وهم الذين تبنى المعتزلة قولهم. نعم. القول الثاني قول الجبرية، وبه قالت الجهمية، قالوا إن العبد لا قدرة له على عمله ولا إرادة ولا اختيار له فيه، والعباد مجبورون على أفعالهم، وأفعالهم إنما تنسب إليهم على سبيل المجاز. نعم، القول الثاني هو قول الجبرية، وقيل إنما سموا جبرية لقولهم بجبر العبد، يعني هذا مما يحفظ به مذهب كل طائفة، القدرية الذين قالوا بقدرة العبد على عمله، والجبرية الذين قالوا بجبر العبد على عمله. فهؤلاء يقولون إن العبد مجبور على عمله ولا اختيار له في ذلك، وإنما تنسب إليهم الأعمال على سبيل المجاز. نعم. القول الثالث قول الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد وله عليها قدرة غير مؤثرة. نعم، هذا هو القول الثالث، وهو قول الجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة، يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهي مع كونها خلق لله فهي كسب للعبد، يقولون هي من كسب العبد وله عليها قدرة غير مؤثرة، فيقولون إن العبد كاسب ولا يقولون أنه فاعل. والقدرية يقولون إنه فاعل وكاسب، والجبرية يقولون ليس بفاعل ولا كاسب، والأشاعرة يقولون إن العبد كاسب وليس بفاعل، وأهل السنة يقولون إن العبد فاعل وكاسب لكن فعله بمشيئة الله وكسبه مما يثيبه الله عز وجل عليه بتوفيق الله، بخلاف القدرية الذين يقولون هو يستقل بفعله وكسبه. فالقدرية يقولون إنه فاعل من جهته وبحوله وقوته، وأهل السنة يقولون فاعل بتوفيق الله، والقدرية يقولون هو كاسب بمحض فعله، وأهل السنة يقولون هو كاسب كما قال الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لكن بتوفيق الله، فلولا فضل الله ما نال العبد أجرا وثوابا، لكن الله عز وجل هو الذي وفقه للعمل، وهو الذي هداه إلى الصواب، وهو الذي حفظ عليه عمله من الآفات حتى أثابه عليه. نعم. القول الرابع قول أهل السنة وهو الحق، قالوا إن العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم، هذا هو قول أهل السنة، أن العباد فاعلون حقيقة والله خالق لأفعالهم حقيقة، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله عز وجل هو الموفق لهم وهو الخالق لأعمالهم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم فيها إرادة، لا يقولون أنه مسلوب الإرادة، لهم إرادة على أعمالهم بتوفيق الله عز وجل، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم. الهداية والإضلال من الله تعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وعلى ذلك اتفقت الرسل وصرحت به الكتب المنزلة من الله. المنزلة من الله. نعم. هذا كما دلت عليه الأدلة أن الهداية والإضلال من الله، كما تقدم الهداية والإضلال من الله، ففعل الله الهداية والإضلال، وفعل العبد الاهتداء والضلال، فالهداية والضلال من الله، يهدي من يشاء فضلا عن فضل وإحسان وإنعام، ويضل من يشاء عدلا، وليس هناك ظلم، فالعباد ما بين منعم عليه وما بين معدول فيه ليس فيه ظلم، ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ليس هناك ظلم. نعم. للهداية أربع مراتب، المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذه المرتبة أعم المراتب. نعم، هذه هي الهداية العامة لسائر المخلوقات، وهي هداية كونية جعلها الله عز وجل فطر المخلوقات عليها كما تقدم، وهي أعم هذه المراتب. نعم. المرتبة الثانية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة السابقة، وقد أثبت الله هذه الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، المرتبة الثانية هداية الإرشاد، وهي هداية دينية، هذه هداية دينية وهي أخص من المرتبة السابقة، لأن الذين هداهم الله للدين بإرسال الرسل هم أخص من الذين هداهم الهداية التكوينية، لأن الهداية الأولى تدخل فيها المخلوقات والبهائم، هداها الله عز وجل لمصالحها ولمعاشها، أما هذه الهداية هدى الله عز وجل لها الإنس والجن، هداهم إلى الدين بإرسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسل الرسل السابقين أرسل كل رسول إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله للخلق كافة للإنس والجن، فهداهم الله عز وجل هداية البيان، وهذه الهداية تضاف إلى الله وتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية هي من الله، فهو الذي بعث بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهذه المرتبة أخص من المرتبة السابقة، وهذه المرتبة هي التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هذه المرتبة الثالثة وهي هداية التوفيق والإلهام، وهي أخص من المرتبة السابقة، لأن الذين وفقهم الله عز وجل للدين هم أخص من الذين هداهم هداية الإرشاد، ولهذا نقول أمة الإجابة وأمة الدعوة، فأمة الدعوة هم الذين هداهم الله هداية الإرشاد في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة هم الذين خصهم الله بالهداية لهذا الدين فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم متفاوتون في هذه الهداية، هداية التوفيق ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هداه للعلم والفقه وللإمامة في الدين، ومنهم من هداه لمقام العلماء، ومنهم من هداه لمقام العابد، ومنهم من هداه الهداية على أصل الدين وله تقصير، ومنهم من هداه هداية دون ذلك بأنه سلم من الكفر لكن لديه كثير من الذنوب ووقع في بعض الكبائر فله أصل الهداية إلى الدين، فأهل هداية التوفيق ليسوا على درجة واحدة وإنما هم متفاوتون فيها، ولهذا كل الأمة بما فيها نبيها صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذه الهداية اهدنا الصراط المستقيم. نعم. المرتبة الرابعة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة، هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكافرين إلى النار. نعم، هذه الهداية هي يوم القيامة دون الهداية السابقة فهي في الدنيا، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة وإلى مكانها، وهداية أهل النار إلى النار كما دلت على ذلك النصوص. خالف في مسألة الهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده، وزعم الجبرية أن الله أكره الضالين على الضلال وجبرهم من غير فعل منهم ولا اختيار. نعم، خالف في مسألة الهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق، وهذا بناء على قولهم أن العبد يستقل بفعله وله عليه قدرة تامة، ثم تأول النصوص فزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده وإنما سماهم ضالين وسماهم مهتدين، سمى المهتدين هدى وسمى الضالين ضلالا، ولم يهدي ولم يضل عند هؤلاء، وزعم الجبرية أن الله أكره الضالين على الضلال وجبرهم من غير فعل ولا اختيار، وهذا في مقابل قول القدرية، وأهل السنة يقولون أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن إضلال الله للضالين بسبب ذنوبهم وتقصيرهم، وهداية الله للمهتدين بما وفقهم إليه من العمل والاستقامة على الدين. تنقسم إرادة الله إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد الله أن يفعله بنفسه وهي مستلزمة الوقوع. نعم، هذا في انقسام الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهي مطابقة للإرادة الكونية. هذه الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمتعلقة بما يريد الله أن يفعله بنفسه. يعني الإرادة الكونية هي فعل الله بنفسه، ولم يسند إنفاذها لغيره، فكل ما أراده كونا لا بد أن يقع من الله عز وجل، وهي مستلزمة الوقوع لا تتخلف. نعم. إرادة دينية شرعية، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عباده فعله شرعا، وهي غير مستلزمة الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. وقد دلت الأدلة على هاتين الإرادتين وإثباتهما جميعا هو عقيدة أهل السنة. أيضا الإرادة الثانية إرادة دينية شرعية، وهي متعلقة بالأمر الديني، فكل ما أراده الله شرعا أمر به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وهذه الإرادة غير مستلزمة، لأن الله أراد من جميع الإنس والجن الذين خاطبهم ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فهي غير مستلزمة الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. فمن أراد الله له كونا أن يؤمن فلا بد أن يؤمن، ولهذا قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا أراد أن يؤمن شرح الله صدره للإسلام، وإذا أراد أن يضل جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد دلت الأدلة على هاتين الإرادتين، وإثباتهما جميعا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قد تجتمع هاتان الإرادتان وقد تفترقان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى، ولذلك أربع صور قد تم بيانها مع التمثيل في ثنايا هذا البحث. نعم، كما تقدم أن هاتين الإرادتين قد تجتمعان وقد تفترقان كما دلت على ذلك الصور المتقدمة. نعم. بين الإرادتين فروق تميز إحداهما عن الأخرى، ومن هذه الفروق أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. نعم، هذا كما تقدم أن الإرادة الكونية ليست مستلزمة للمحبة والرضا إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية، وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة للمحبة والرضا والأمر. نعم. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها كطاعة المطيع، فهي مرادة لذاتها. نعم، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها إن لم تتعلق بالإرادة الشرعية، يعني ينبغي أن يقيد الكلام هنا، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها إلا إن تعلقت بالإرادة الشرعية كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة. وإلا فبعض صور الإرادة الكونية هي مقصودة لذاتها، مثل إيمان أبي بكر، فهو مما تحققت فيه الإرادة الكونية وهو مقصود لذاته. فالإرادة الكونية مقصودة لغيرها إن لم تتعلق بالإرادة الشرعية، لتحصل بسبب ذلك كخلق إبليس وسائر الشرور، فهو مقصود لغيره من المصالح، وهو وجود المجاهدة والتوبة والاستغفار. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها كطاعة المطيع، فهي مرادة لذاتها. نعم. صفحة 150. الإرادة قد تكون كيف؟ في صفحة 150. نعم. قد تكون. نعم. لو قيدت بنعم قد تكون. أو تقيد بهذا القيد، فالمهم أنه لا بد أن تقيد. الإرادة قد تكون مقصودة لغيرها، أو يقال أنها مقصودة لغيرها إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية، المهم أن يقيد الكلام. نعم. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. نعم، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها كما تقدم لأنها متعلقة بفعل الله، والشرعية لا يلزم وقوعها إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية، فالشرعية قد تقع وقد لا تقع، إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية فلا بد أن تقع. نعم، الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر. نعم، هذا كما تقدم أن الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر، بل قد يخلق الله عز وجل كونا ما لا يأمر به شرعا، إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية كإيمان المؤمن فهو مراد لله كونا والله قد أمر به شرعا، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر. نعم، خالف في تقسيم الإرادة القدرية والجبرية. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، والجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية. نعم، هذا في مخالفة الطائفتين كل من القدرية والجبرية لبعض أو لإحدى الإرادتين. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، نظروا بعين الشرع فأثبتوا الشرع وأنكروا القدر، والجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وزعموا أن العبد مجبورا على فعله وأنكروا الإرادة الشرعية. وقد تقدم أن القدرية خير منهم، فإن الجبرية أفسدوا الدين وأفضى بهم قولهم إلى تعطيل الشريعة، وأما أولئك فإن كانوا على قول عظيم وعلى مخالفة عظيمة إلا أنها لم تسري سريان قول الجبرية في فساد الدين. نعم، الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، وقد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، أما الشر الكلي المطلق فالرب منزه عنه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. نعم، هذه المسألة مهمة في تحرير هذه المسألة. نقول الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، ولا ينبغي لنا أن نقول لا يخلق الشر، لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، وقد يكون فيه شر لبعض الناس وليس شرا مطلقا، وهو شر جزئي إضافي، هو شر جزئي إضافي، وأما الشر الكلي المطلق فالرب منزه عنه، الشر المطلق الكلي فالله عز وجل منزه عنه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. فلا نقول قول القدرية إن الشر لا يخلقه الله، ولا نقول قول الجاهلين بإضافة الشر إلى الله، وإنما نقول الشر ليس إليك، الشر ليس إليك، كما نقول أيضا أنه خالق كل شيء، فكل شيء من الخير والشر هو داخل في عموم المخلوقات، ولكن لا نضيف الشر إلى الله عز وجل، لأنه كما قال شيخ الإسلام يوهم تقرير مذهب جهم أن الله عز وجل يخلق الشر المحض، فليس في مخلوقات الله ما هو شر محض، بل ذكر الإمام ابن القيم من لطف الله عز وجل حتى فيما يقدر على عبده من الذنوب، قد يقول قائل هذا شر محض، وأي أعظم، وأي هناك شيء أعظم من كون الإنسان يقع في المعصية وفي الذنوب والفواحش، يعني في الظاهر أن هذا شر محض، لكن لو تأمل الإنسان ما يترتب على هذا من توبة ذلك العبد ومن ذهاب العجب الذي في نفسه، لأن بعض الناس إذا داوم على الطاعة فترة من الزمن وقد يبلغ سنين طويلة وهو لم يعصي، فإذا استحضر ذلك وجد في نفسه من العجب الذي لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فيعلم الله عز وجل من حال ذلك العبد ومن لطفه به أنه لو قدر عليه الذنب لذهب ذلك العجب، فإذا قدر عليه الذنب علم أنه ضعيف وعلم أنه محتاج إلى الله وانكسر وذل وتاب ودمعت عينه وقرب من الله عز وجل وخضع إليه، وهذا هو أشرف له من المقام الأول باعتبار ما أفضت به الطاعة إليه من العجب، فهو مستكين خاشع ذليل منكسر بين يدي ربه وسيده، فهذا من الخير الذي حصل له من أثر الذنب، ولهذا قال العلماء: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فقد يصحب الحسنة من العجب ما تصبح به سيئة وإن كانت حسنة. لا نقول أن الحسنة سيئة، لكن باعتبار ما أفضت إليه غلب العجب الإحسان فأفضى الأمر إلى سيئة دخل بها النار. والحسنة والسيئة هي سيئة، ولكن يصحبها من الندم والاستغفار والانكسار ما يغلب الذنب فتصبح حسنة يدخل بها الجنة. فهذا من لطف الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن كل ما يقدره الله على عباده من الذنوب والمعاصي ومن المصائب أيضا التي تصيبهم أن لله عز وجل في ذلك حكمة، قد تخفى حكمة الله عز وجل على العباد. نعم. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج به على الأقدار والمصائب. نعم، القدر لا يحتج به على الذنوب والمعاصي، ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنب، لأن الذنب فعله بنفسه وهو الذي باشره وهو العاصي وهو الذي وقع في المعصية، وإن كان هذا بمشيئة الله عز وجل. وإنما يحتج بالقدر على المصائب التي تصيب الإنسان، كما قال العلماء: يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. نعم. الجواب لمن سأل: هل الإنسان مسير أو مخير؟ يكون بالعدول عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية، فيجاب بأن للعبد مشيئة وإرادة على أفعاله، ولكن مشيئته ليست نافذة إلا بمشيئة الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو الجواب الصحيح فيما يظهر والله أعلم، أن الإنسان إن سئل عن الإنسان هل هو مسير مخير، أن يعدل عن التزام إحدى الإجابتين ويترك هذه الألفاظ المجملة، فيجيب باللفظ الشرعي فيقول للعبد، فيجيب أن للعبد مشيئة وإرادة على أفعاله، وهذه المشيئة ليست نافذة إلا بمشيئة الله، فللعبد مشيئة وللرب مشيئة، ولا تكون مشيئة العبد نافذة إلا بمشيئة الله وتوفيقه. وهذه آخر مسائل في هذه الخاتمة، وهو آخر ما دون في هذه الرسالة المختصرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأيضا أنبه الإخوة في ختام هذا الدرس على أهمية هذه المسألة، وهي مسألة القدر ومدى دقتها، وكما تلاحظون فإن ألفاظها دقيقة، وعباراتها التي تكلم عنها العلماء هي مسائل دقيقة، وتعبيرهم عنها عبروا عنها بألفاظ دقيقة، والنفس لا تطمئن في هذا المقام إلا بالرجوع إلى كلام السلف وإلى كلام العلماء المحققين، والذين حرروا هذه المسائل وكانت لهم اليد الطولة في تقرير العلم وفي ضبطه لفظا ومعنى. وما جاء في هذه الرسالة هو مختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أرجو أن من ضبط هذه الرسالة بما جاء فيها من هذه المسائل المحررة من كلام أهل العلم أنه يكون على فهم صحيح إن شاء الله لهذه المسألة العظيمة ولهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وإني أدعو الإخوة أن يشاركوني في أجر تأليف هذه الرسالة بعد أن درسوها، أن يسهموا في تدريسها وفي نشرها، ليس انتصارا للمؤلف، وإنما نشرا للعلم ولما جاء فيها من النقول عن أهل العلم، فإنها مختصرة ليست بالمطولة التي تمل، وليست بالمختصرة الاختصار الشديد الذي يخل، ودائما في كل مقام نحن نستحضر نعمة الله عز وجل علينا ونحدث بنعم الله عز وجل، لا افتخارا بالعمل ولكن استحضارا لنعمة الله عز وجل. وإني أنبه الأخوة إلى مسألة تزل فيها الأقدام في التواضع، فإن التواضع مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يحملنا التواضع على إنكار النعمة وعلى الكفر. فبعض الناس ينعم الله عز وجل عليه فيتواضع، التواضع مطلوب لكن كفر النعمة هذا مذموم. والله عز وجل قال نبيه: وأما بنعمة ربك فحدث، فمن من الله عليه بخير فلينشر الخير وليبين العلم، ولا بأس أن يقرر المسألة ويقول هذا هو الحق، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. كما أن أيضا شكرنا للنعمة وتحدثنا بها ينبغي أن نكون على حراسة عظيمة وشديدة، أن لا يكون في النفس شيء من العجب، فقد يكون اللسان في شيء والقلب في شيء آخر. والموفق هو من وفقه الله، ونحن نحتاج لله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين إلى أن يصلح قلوبنا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد قلت العناية بالقلوب في هذه العصور، فإن القلوب تتقلب، وقيل إنما سميت القلوب قلوبا لشدة تقلبها، حتى إن الرجل قد يبدأ درسه بنية ويختمها بنية أخرى. نسأل الله السلامة والعافية. بل كان بعض السلف يتحدث بالحديث فيسكت، فيسأل فيقول: إني أجد أن النية قد تغيرت علي. ويقول الآخر: إذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث فاسكت، وإن سكت فأعجبك الصمت فتكلم. فكانوا يراقبون النية والإخلاص. فالمقصود هو أن نحرص القلوب من أن يعرض لها شيء من الخطرات والوساوس المضرة، وأن يستحضر الإنسان دائما أنه مفتقر لله، وأنه ما من توفيق ولا من خير ولا من إصابة ولا من إعانة إلا بتوفيق الله عز وجل. وأيضا نستحضر نعمة الله علينا ولا نكفر النعمة، نحدث بالنعمة من غير افتخار، ونتواضع من غير كفر للنعمة، فإن الله عز وجل يحب لعبده أن يشكره على نعمته. فنحن نحمد الله من من علينا جميعا وإياكم بأن سلك بنا هذا الطريق، طريق العلم، فنحن نشكر الله عليه، هو الذي وفقنا إليه وهو الذي سددنا وأعاننا. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يسلك بنا طريق العلماء العاملين. وأستميحكم عذرا أيضا على الإطالة في هذا الدرس نظرا لطول الكتاب كما تلاحظون، فإن الجلسة قد تطول، لكن أرى بحمد الله وهذا من توفيق الله لكم أن الإقبال الحمد لله من بداية الدرس إلى آخره مع هذا العدد الكبير. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يعظم لنا المثوبة على طلبنا للعلم، وأن يرسخ هذا في قلوبنا. وأود التنبيه لأن هناك أسئلة مهمة وردت علينا من بداية الدرس، وهي متعلقة بمسائل مهمة في هذا الباب ومرت معنا أثناء الدرس، وقد اعتنينا بها أنا والأخ أحمد القارئ في فرزها وفي استخراج المهم منها. وسنعرض إن شاء الله هذه الأسئلة بعد صلاة المغرب في هذا المكان من موطن الدرس، وإذا بقي وقت لا بأس أن نستعرض بعض الأسئلة الأخرى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.